Αγίος ο Θεός, Αγίος εις σχεδός, Αγίος αθανάτος. Αμήν αλληλούια. Κοντούς όλα قدوس قدوس القوي قدوس قدوس الحي الله آمين الليلويا بمعونة رب قدير إله عظيم خبير أشرح معنا تفسير آمين الليلويا معنا يا ما أحلى ليس غير الله إله نسبحه فوق أعلى سماء آمين الليلويا ميخائيل وغابريال رفائيل وسوريال يتلو تسابيح وأقوال آمين الليلويا تسبحه الشروبيم وأيضان الصرافيم قائلين بصوت عظيم آمين الليلويا أجناد ورانية طغمت روحانية يصيحون على نية آمين ربوات ربوات وألوف من حول العرش وقوف يتلون تسابيح وصفوف آمين الليلويا والأربعة حيوانات من تحت العرش ثبات يتلون كل الأوقات آمين الليلويا الأول شبه أسد صورة من غير جسد وعيون بلا عدد آمين الليلويا الثاني شبه الثور وهو منظر من نور يصيح بلا فتور آمين الليلويا الثالث شبه عقاب يسأل عن الطير بإجاب أمام واحد وحي ذي الآب. آمين. هللويا. الضابع شبه إنسان يسأل عنا الغفران أمام الله الديان. آمين. هللويا. من زار بالنور مكسي يسبحون فيت همسي فوق على الكرسي. آمين. هللويا. من زار بأنواع شتى صرافين بأجنحة ستة يصيحون بغير سكتة. آمين. هللويا. والأربع وعشرين قسيس كهنة بمقام نفيس يصيحون بالتقديس. آمين. هللويا. ويسبح الأفلاك الذين سلكوا الأسلاك من فوق على السماوات. آمين. هللويا. سطانا قد صار شيطانا بالاستكبار لما بطل ذا التذكار. آمين. هللويا. مسكين من يسمعها في حضرايا معها ولا يتلو معها. آمين. هللويا. الليل يا تسبيح وترتيل ومديح بها نصرخ ونصيح. آمين. هللويا. الليل يا تمجيد الإله عظيم مجيد ويا تذكر عظيم مزيد. آمين. هللويا. الليل يا تنزيه وقائلها يكفيه يقول ألف بفيه. آمين. هللويا. الليل يا بهجة وهي أحلى لهجة وقائلها ينجى. آمين. هللويا. الليل يا تعظيم إلى رؤوف رحيم خافي الألطاف كريم آمين الليلويا الليلويا تذكر لإله عظيم ستار يجب له التذكار آمين الليلويا الليلويا ترتيل وتسبيح وتهليل وهي أفضل ما قيل آمين الليلويا سبحان مكون ما كان كائن قبل الأكوان ما يخلى من هما كان آمين الليلويا سبحانه جل ثناه خفي لعينا تراه ولا معبود سواه آمين الليلويا سبحان خالق من الماء نارا وأرضا صماء بوجودهما من العدماء آمين سبحان رب غيور رؤوف رحيم غفور على كل فعل سطور آمين الليلويا سبحان منشئ الأكوان وان بتدبيره قد كان ادخل الشيء كن فكان آمين الليلويا قد صار تحقيق بر الأبرار قولوا يا ذا الحضار آمين الليلويا داود بها تنبأ وبفضل ليها أنباء بأخوال تتلألا آمين الليلويا في شرح كتاب المزامير المئة والواحد والخمسين مزمور وفي آخر كل مزمور آمين الليلويا تقرأ سائر الأوقات إلى خالق السماوات وفي شر حل حسات آمين الليلويا اسمى للقربان هب افكي نيمان وفيها شرح الإيمان. آمين هللويا. مدى داود البار مريم ست الأبكار على العشرات أوتار. آمين هللويا. بالأرغون والقيثار الموسيقي الأوتار والدف مع المزمار. آمين هللويا. قل يا ابن ربك اختارك وأحبك اصغي وانسي شعبك. آمين هللويا. وعنها أيضا قال هي جبل الله العال أعلى من كل أمثال. آمين هللويا. وسماها صهيون وقال سوف يكون إله سر مكنون. آمين هللويا. وسمها بالجملة الملكة مشتملة بالنور والحلة. آمين هللويا. وقال جميع الأمم تصفق بتراتيل وهمام تتلو تسابيح ونغام. آمين هللويا. وقال طوبى للإنسان المتعطف بالإحسان على البائس والمنهان. آمين هللويا. إن الرب ينجي ومن الخيرات يعطي ما يكفيه ويعافي. آمين هللويا. يا رب لك نسأل احفظ البابا شنو ده الأمثال بطرير كان وأعطيه اقبال. آمين هللويا. يا رب اطمئنا على الساهر عنا أنبدي متريوس اسقفنا. آمين هللويا. احفظ يا رب الأرباب سائر كل أحباب الحضار والغياب. آمين اللي وحفظ قاضيها والشارح لمعانيها والعامل بما فيها. آمين اللي وناظمها غفر له خطايا ما زللوا وبرحمتك أعملوا. آمين.